موكب النور دعانا أقدم دار اطرحانا عروة الدين تنادي وأخانا وأخانا خلافة تربخنا ساخ دي جنگنا اخرپا هر يو مؤمن تدا ندا وأخانا وأخانا أقبل قوم جميعا ما لها اليوم سوانا نحن أحفاد كرام أرغم الكفر زمانا دا خلافة زمن قلار راش تزدي تتعبدار نحن أحفاد كرام أرغم الكفر زمانا دي تلريش دني بوينا هم دي بزرنو كي سفا دي آتلان زمن مشران في فم الدهر بيانا دا خلافة تربخنا ساخ دي جنگنا اخرپا هر يو مؤمن تدا ندا وأخانا وأخانا ها هنا النصر تجلى واعتلى التاريخ شانا فانهض اليوم عزيزا شامخا وارفع لوانا دلتا مدد درب منان الور المتاريخ دير بخشان باتا عزت خواندنا شامخا وارفع لوانا واي تبرك طول الدنيا دايرة ختل اسفين سبا شو بشارة بهريخا قد على الحق وبنا أقدم دار اطرحانا عروة الدين تنادي وأخانا وأخانا دي هرز الميمني زبات دي كفار تيرانداز غوري طاغوتي هرغزار ولصالا وطعانا لن يرى الكفار إلا فتية تأبى الهوانا لن يروا إلا جلادا ونصالا وطعانا روبا وشتا دا دنيا بقرآني نظام سفا منجي رحمة بمؤمنان وعذابا لعدانا دا خلافة تربخنا ساخ دي جنگنا اخرپا هر يو مؤمن تدا ندا وأخانا وأخانا